بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات والمشاهدون والمشاهدات والمتابعون للدرس في أندونيسيا وفي السودان، والمتابعون له عن طريق الشبكة العنكبوتية في كل مكان. أحييكم من جامع الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله في مدينة جدة، وفي هذا اليوم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا الخير كله، إنه سميع قريب مجيب. وبعون الله تعالى نتابع ما يقوله شيخنا العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي في منظومته، ثم نستخلص بعد ذلك خلاصة ما شرحه في كتابه في شرح هذه المنظومة المباركة. فيقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمة الله عليه: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب. وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشر الصحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. بركة شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا رسول رب العالمين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في مواصلة للحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر ورد في القرآن الكريم بعدة أسماء، ومشاهد القيامة في القرآن أدق تصويرا وأعظم توضيحا، لا يمكن لأحد من العالمين أن يصل في التوضيح مثل ما وصل إليه القرآن الكريم في توضيح المشاهد، حتى لكأن الإنسان يراها رأي العين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما هو هذا الشيء العظيم؟ أهوال وأحوال ذكرها المصنف: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. مشاهد عظيمة خطيرة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن دعونا نتابع المشهد خطوة خطوة بقدر المستطاع وباختصار شديد. أول مشاهد القيامة الموت، لأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا بموكب معه أربعة ملائكة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، الذين هم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يسمونهم الحفظة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع وعند الخلا فاستحيوا منهم. ملائكة، كل إنسان معه أربعة ملائكة. هؤلاء الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بنا الإيمان بالملائكة وأن هؤلاء من أنواعهم، هؤلاء الملائكة يتعاقبون في الناس، يتعاقبون يعني يأتون على فترتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون من فيكم ملائكة بالليل والنهار، فتأتي ملائكة الليل في صلاة العصر والناس يصلون، وتذهب ملائكة النهار فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وجئناهم وهم يصلون. وتأتي ملائكة النهار في صلاة الفجر فيسألهم الله جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربي جئناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر، هؤلاء ملائكة الليل، وتركناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر. وهكذا يتعاقبون، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا سبحانه وتعالى. فالموت هو خروج الروح من الجسد، هذا التعريف الصحيح له. الروح لا تموت ولا تنتهي، الروح تعيش، لكن الذي يموت هو الجسد. والميتة هذه نوعان، يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والموت يأتي بغتة، ولا يمكن لأي أحد أن يعرف متى يموت إلا أن يشاء الله جل وعلا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالموت يأتي بغتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من موت الفجاءة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة وأن أموت لديغا. وإذا أقبل الإنسان على الآخرة وأدبر عن الدنيا تأتيه الملائكة كما قلنا في الدرس السابق، ويعرف من هم هؤلاء الملائكة. فإن كان مؤمنا الشهيد، شهيد المعركة الذي يقتل في معركة يقاتل لإعلاء كلمة الله تعالى، خالصا من قلبي، نسأل الله أن يغفر لشهدائنا جنودنا البواسل الذين استشهدوا، وأن يجعلهم من المقبولين، وأن يغفر لهم ذنوبهم. هذا الشهيد إذا مات لا يجد من ألم الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل القرصة، مثل القرصة. والروح تخرج من الجسد فتكون في أجواف طير خضر ترتع في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت جعفر الطيار ورأى الحزن في امرأته وأولاده مسح على رؤوسهم وقال إن جعفر له جناحان يطير بهما الآن في الجنة. هذه أعظم تعزية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الشهداء وهم السابقون، السابقون أولئك المقربون. ثم كذلك يأتي من بعدهم الصالحون والأتقياء الأنقياء الكرام من الأنبياء وغيرهم. الأنبياء أفضل من الشهداء قطعا، وهكذا المرسلين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم محمد احتسبته الأمة شهيدا لأنه مات بسبب السم الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام الآن أوان انقطاع أبهري، يعني ولذلك تحتسبه الأمة شهيدا عند الله، وله أجر الشهداء إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني كما قلنا المؤمنون. المؤمنون إذا جاءت ملائكة الموت سلموا عليهم وقالوا لهم نحن أولياؤكم لا تخافوا ولا تحزنوا، ثم تخرج روحه تسيل وتنعم في القبر نعيما لا يعلمه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره إنه ليسمع قرع نعالكم، وفي لفظ طقطقة نعليكم. طيب الكافر أعوذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق والمنافق، إذا جاءت ملائكة الموت فإنه يفزع وتتمزق روحه، تتفرق في جسده، يعني مثل تريد أن تختفي، فينتزعها كما ينتزع الشوك، شوك السعدان من القطن المبلول، أخطر أنواع الانتزاع. قد يقول قائل يا أخي نحن نشاهد الميت لا يتحرك ولا يرفس. نقول نعم هذا يحصل. لماذا؟ لأن هناك ملائكة تمسكه، ولشدة الألم وقوته وعظمته وخطورته لا يستطيع الحراك. نسأل الله أن يرزقنا ميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح، وحسن خاتمة وتوبة نصوحة قبل الموت. ثم إذا مات الميت حملت جنازته، الروح توازي الجنازة هكذا، فتقول الروح المؤمنة قدموني قدموني. واعذروني أيها الإخوة لا آتي بالأدلة مفصلة لضيق الوقت. تقول قدموني قدموني، أسرعوا أسرعوا، تريد الجنة وتعرف ماذا أمامها. فإذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان واطمأن إليهما وسألاه من ربك، فيقول ربي الله، من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك، ديني الإسلام، فيريانه مقعده من الجنة، يفتح له ما يشبه النافذة فيرى مقعده في الجنة ويقال هذا مقعدك، هذا مكانك الذي أعده الله لك في الجنة. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يتمنى أن تقوم الساعة، فيقال له نم قرير العين، وينعم بجسده وروحه، ينعم نعيما عظيما عند الله عز وجل. وقد يعذب في قبره بعض العصاة عذابا يخفف عنه ويرفع الله به درجاته ويكفر به سيئاته، يعذب على معاصيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير يشق تركه، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يتطهر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أعاذنا الله وإياكم من أسباب عذاب القبر. إذن وأن كلا مقعد ذكر أو أنثى يقعدانه الملكان، وكأن في الدنيا حتى أنه يسمع الطقطقة بجميع مشاعره، وإذا كان أعمى فإنه يبصر، يرد الله جل وعلا إليه بصره ويبصر حتى ملائكة الموت ولو كان أعمى، لقدرة الله عز وجل على ذلك. ما الرب ما الدين وما الرسول عند ذا يثبت المهيمن، أي الله عز وجل بالقول الثابت الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن نتعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، يتعوذ بالله عز وجل من فتنة الممات التي يتعرض لها الميت قبل خروج روحه، والتي وذلك أن الشيطان يتصور له بأغلى إنسان فيدعوه إلى الكفر فيثبته الله ولا يستجيب للشيطان، وإذا دفن في قبره فإن هذان الملكان يأتيانه فيمتحنانه. وهنا قال: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. إذا جاء الميت آخر من يموت من المسلمين، آخر من يموت من المسلمين هو عيسى بن مريم، وذلك عندما تظهر علامات كبيرة من علامات الساعة، من هذه العلامات أيها الإخوة خروج المسيح الدجال، والمسيح الدجال كما وصفه لنا ربنا أعور العين اليمنى، أجعد قطط، يعني قبيح الصورة، يفتن، يجعل الله جل وعلا على يديه فتنا كقطع الليل المظلم، فيأتي إلى أهل القرية فيدعوهم إلى عبادته من دون الله فيستجيبون له، فيروح عنهم وقد غدت عليهم سارحتهم أبرك ما تكون وأكثر ما تكون لبنا وخيرات، وتمطر السماء، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كيعاسيب النحل، هذه فتنة عظيمة. ويحرم الله جل وعلا عليه دخول مكة والمدينة، ويكون على كل أنقابها حراس من الملائكة، فإذا جاء يريد الدخول قابله ملك بسيفه فيرجع القهقرى ولا يستطيع الدخول. قال: ويؤتى برجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عند الله أفضل الشهداء، فيقول له: ألا تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الدجال الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وحذرنا منك، ويا أيها الناس احذروه، هذا المسيح الدجال. فيأتي به فيشقه بالمنشار نصفين، ويجعل نصفا يمين ونصفا شمال، ويسير بين النصفين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما فيضحك، فيقول له: ألا تؤمن بي؟ قال: والله ما ازددت بك إلا كفرا. فيأتي ليقتله فلا يسلط عليه، يضع الله على رقبته حديدا من نحاس فلا يستطيع أن يصل إليه. المسيح الدجال يجوب الأرض كلها، فيتبعه غوغاء الناس والمنافقون والعياذ بالله، ويحمي الله طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منه. ثم ينزل المسيح الدجال على المنارة البيضاء شرقية دمشق، واضعا يديه على أو كفيه على جناحي ملكين، يقطر رأسه، نعم عفوا المسيح ابن مريم، ثم ينزل عيسى ابن مريم المسيح ابن مريم. أنا قلت إيش؟ استغفر الله استغفر الله. ثم ينزل المسيح ابن مريم، أرجو من الإخوة في الكنترول أو قطع هذه العبارة وتصحيحها ثم ينزل المسيح الدجال، استغفر الله، ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم، ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق واضعا يديه على جناحي ملك يهبط، إذا خفض رأسه قطر منه كالجمان، لا يشم رائحة نفسه كافر يومئذ إلا مات، وإن نفسه ينتهي إلى ما انتهى إليه بصره، إن رائحة نفسه تنتهي إلى ما انتهى إليه بصره. فيدرك الدجال في باب اللد بفلسطين، حرر الله القدس الشريف من أعداء الملة والدين اليهود الغاصبين، ونصرها بالمؤمنين المخلصين الصادقين. ثم يذوب الدجال كما يذوب الماء الثلج بالماء، ويقتل المسيح عيسى بن مريم المسيح أو المسيح الدجال، يقتله شر قتله ويفنى. بعد ذلك يقول الله لعيسى بن مريم: أحرز عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لا قبل لأحد بهم. فينحاز إلى الطور، الطور هو طور سيناء بفلسطين، ثم أو بمصر، تبونه بمصر ما هي مشكلة، المهم أنه طور جبل سيناء. يخرج، ثم تخرج قبيلتان من بني آدم هما يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، فيشربون الماء الذي في الأرض ويأكلون، حتى يكون رأس الثور عند الذين مع عيسى أغلى من 1000 دينار. ثم بعد ذلك يرغب عيسى بن مريم إلى ربه عز وجل، يعني يدعوه، فيرسل النغف حشرة ودويبة تهلكهم جميعا، فيحصل في الأرض نتن، فيرغب عيسى بن مريم ومن معه إلى الله، فتخرج الطيور من السماء، وقيل يلقى بهم في البحر بإذن الله، فتأخذهم وينزل ماء من الماء من السماء مطر 40 يوما، يطهر الأرض حتى لا يكون بيت تحت شجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله هذا المطر، ويقال للأرض أنبتي وأخرجي بركاتك، فيستظل الرهط بالقحف من الرمانة لعظيم البركات، ويلعب الصبيان بالحيات فلا تؤذيهم، وينزل الله الأمانة في الأرض. عيسى بن مريم يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تخرج الدابة وتكتب على الكافر والعياذ بالله في جبهته كاف فاء راء، يقرأها المؤمن والكافر، كل يقرأ ما في جبهة الآخر. وهذه الآية الدابة هي التي ذكرها الله جل وعلا في التنزيل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وتخرج الشمس، تطلع الشمس من مغربها، وهنا تنقطع التوبة، لا تقبل توبة ولا يقبل إيمان، وإذا فعل ذا آمن الناس كلهم لكن لا ينفعهم. ثم يرسل الله ريحا تدخل في آباط المؤمنين الصادقين مع عيسى بن مريم، قيل وهم يصلون الفجر فيموتون بعد صلاة الفجر، يموتون جميعا، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون في الأرض كما تتهارج الحمر والعياذ بالله. ثم عليهم تقوم الساعة، تأتي النفخة، نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينفخ في الصور النفخة التي هي نفخة الصعق فيموتون، يموت كل من في الأرض ولا يبقى أحد، ثم يموت الملائكة. ويقول الله جل وعز بعد ذلك: لمن الملك اليوم؟ فلا يجد من يجيب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يقول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، كل من عليها فان، انتهى كل من على الأرض. فيجيب نفسه جل وعلا: لله الواحد القهار. وبهذا نختم هذا اللقاء الأول، ونلتقي بكم إن شاء الله مرة أخرى، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحمد ربي وأستعينه وأستمد العون منه وأسأله المزيد من فضله ولطفه وكرمه، وأستغفره إنه كان غفارا، وأصلي وأسلم على معلم البشرية الخير سيدنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، نواصل. قلنا إن الله جل وعلا يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، وهو يعلم ذلك جل جلاله، فيجيب نفسه المقدسة: الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم يبقى 40 بين النفختين 40 سنة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يرسل الله مطرا يستمر قيل 40 ليلة كمني الرجال، وقيل من تحت العرش، فينبت الناس من قبورهم كما ينبت البقل. أول ما يخرج من القبر الرأس، ثم الكتف، الكتفين، ثم اليدين والصدر، ثم البطن، ثم الفخذين، ثم الرجلين، يستوون. فإذا تكامل خروج الناس جميعا نفخ إسرافيل النفخة الأخيرة، فقام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وتبدل الأرض غير الأرض، والسماوات مطويات بيمين الله وكلتا يديه يمين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يخرجون من قبورهم حفاة، عراة، غرلا، بهما. إيش معنى غرلا؟ يعني غير مختونين، كما خلقهم الله أول مرة. فالله الذي خلقنا أول مرة سيعيدنا كما بدأنا، فهو المبدئ المعيد جل جلاله. ثم يحشر الناس وتدنو منهم الشمس قدر ميلين فيصيبهم العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من إلى ساقي ومنهم من إلى حقوي ومنهم من إلى رقبته ومنهم من يغرقه ويلجمه العرق إلجاما. تقول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، هم في شغل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يوم ينادي الكافر: يا رب أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى أن يعود لهذه الدنيا ليعبد الله. فهذه يا إخوان والله فرصتنا أن نؤوب ونرجع إلى الله ونحقق الإيمان والصدق مع الله، لعلنا أن نفوز برضوان الله جل جلاله. ثم بعد الحشر، بعدما يحشر الناس وينتظرون أبصارهم شاخصة إلى السماء زمنا طويلا، هذا اليوم مقدار 50,000 سنة، يأتون إلى آدم: أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربنا، اشفع لننتهي من هذا الموقف العظيم. فلا يقول: إن الله نهاني عن آكل من هذه الشجرة فأكلت. ثم يأتون إلى نوح: أنت أول الرسل، فيقول، يتذكر شيئا من تقصيره الذي غفره الله له. ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر. ثم يأتون إلى عيسى فيقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. ويقول إبراهيم: إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، نفسي نفسي. وهكذا يقول موسى ابن عمران كليم الله، كلهم يعتذر ويرشدهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس كل الأمم إلى محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا محمد، اشفع. قال: أنا لها أنا لها أنا لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤذن لي فأسجد تحت العرش، ويفتح لي بمحامد يفتحها الله جل وعلا علي فأدعوه بها، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو. وهي الشفاعة العظمى، وهي أفضل وأعظم أنواع الشفاعات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيأذن الله جل وعلا بالفصل، ويجيء ربنا للفصل بين العباد، فيأذن بالصحف فتتطاير، ويضع الموازين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فتنصب الموازين، والصحيح أن الله جل وعلا يزن الإنسان العامل وعمله وصحفه، كلها توزن. والدليل على ذلك أن الصحابة رأوا عبد الله بن مسعود دقة ساقيه يهزهما الهوى وهو يمشي فيضحكون، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ أمن دقة ساقيه؟ والله إنهما عند الله لأثقل من جبل أحد. فالله جل وعلا يزن، وهكذا في حديث السجلات يؤتى بالعبد يوم القيامة ومعه 99 سجلا فتوضع فيطفو، يعني يخف ميزانه فيكاد ييأس، فيقال إن لك عندنا حسنة لا تضيع عندنا، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش بتلك السجلات. ولهذا قال الله لموسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فتنصب الموازين وتؤخذ الكتب. المؤمن يأخذ الكتاب باليمين، وحتى لو لم يكن يقرأ يلهمه الله ويعلمه فيقرأ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. يأخذ كتابه باليمين ويفتخر، يفرح، يكسب، وجد كتابه باليمين وصار من أهل اليمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أعوذ بالله، يؤخذ إلى النار وبئس المصير. والآيات والأحاديث في مشاهد القيامة أكثر من أن تحصى. المهم أن الله جل وعلا يضع الموازين القسط ليوم القيامة بعد أن يقوم الناس لرب العالمين ويحشرون إلى ربهم بهما غرلا غير مختونين. ثم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه باليمين، جعلنا الله وإياكم منهم ووالدينا وأهلينا والمؤمنين. وآخذ كتابه بيساره بشماله من وراء ظهره، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وحمانا الله وإياكم وذرارينا وأهلينا من ذلك. والمؤمنين يا ربنا نجنا من النار. ثم بعد ذلك، يعني بعد أن توضع الصحف، يؤتى بالعرض، يعرض الناس على ربهم جل وعلا، فيحاسب من شاء الله أن يحاسب حسابا يسيرا ويقر بذنوبه وأن الله غفرها له ويكرمه الله بالمغفرة، ويؤتى بالكافر فينكر ويطالب بالشهود، فيقول الله، فتقول له ملائكة الله: هل ترضى بشاهد من نفسك؟ فيقول: نعم. فيختم الله على قلبه وتتكلم، فيختم الله على لسانه فيتكلم، تتكلم يده ورجله وجلده بكل ما كسبوا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم يطلق الله لسانه: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما نستطيع نكتم الشهادة. طيب ثم بعد ذلك يعني يرد الناس حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أيلة إلى صنعاء، من المدينة إلى صنعاء مسيرته شهر، عرضه شهر، طوله شهر، آنيته عدد نجوم السماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يرد الناس حوضه فيذود، يذود النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه كما تذاد الإبل، ويأتي يعرف أمته صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من آثار الوضوء، ويأتي أناس يعرفهم النبي ويعرفونه فيردون فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. وهذا الحوض يوضع يوم القيامة ويشرب منه المؤمنون، ويظل الله أهل الخير والفلاح والفوز والنجاح من شاء منهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، ويدخل الله من شاء جنته بلا حساب ولا عذاب، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، وسيأتينا ذلك إن شاء الله. ثم بعد أن يرد الناس حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتتطاير الصحف ويقرأها وتقام ويعرض الخلق على ربهم فردا فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ينصب الصراط على متن جهنم وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، فيسير الناس عليه، منهم من هو كطرف كإغضاء الطرف كالطرف، ومنهم كالبرق الخاطف، ومنهم كأسرع ما تكون الخيل كأجاويد الخيل، ومنهم من يسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم والعياذ بالله من يحبو حبوا، ومنهم من تأخذه الكلاليب ويكردس في النار والعياذ بالله، فناج مسلم ومكردس مكبوب على وجهه في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يطرق باب الجنة ويستفتحها، فلا تفتح إلا له صلى الله عليه وسلم، ويكون أول الداخلين. ولهذا المصنف هنا ينبهنا إلى هذه المشاهد، وقد جاءت هذه المشاهد مفصلة في كتاب الله تعالى في سور كاملة وفي آيات مفصلات يطول ذكرها، وهكذا فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. قال المصنف هنا: عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، يعني المؤمنون يثبتون في القبر وعند القيام، ولهذا إذا ساروا جعل الله لهم نورا، والمنافقون يسيرون مقتبسين من نور المؤمنين ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم، والمؤمنون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، فيسير المؤمنون ويهلك المنافقون، ويضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، كما أخبرنا ربنا عز وجل. وباللقاء يعني لقاء الله عز وجل، فكلنا ملاقي الله، ولا بد أن نستعد للقاء الله في يوم القيامة. والبعث أي الإخراج من القبور، والنشور أي جمع الخلائق ونشرهم، ولهذا يخرجون كأنهم جراد منتشر من كثرتهم، مهطعين مسرعين إلى الداعي المنادي الذي يناديهم إلى المحشر. يقول الكفار هذا يوم عسر، وهم صادقون، عسر عليهم. وبقيامنا من القبور مؤمنين أيضا غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم. يوم القيامة كما أسلفنا يجمع الله الأولين والآخرين، كل الخلائق منذ خلق الله آدم إلى آخر نسمة مخلوقة من المسلمين والكافرين يجمعهم الله ليوم الفصل، يوم القضاء، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تبلى السرائر ولا يخفى على ربنا خافية. يقول المصنف ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم وسفليهم. العلويون هم الملائكة ينزلون يكونون جميعا في أرض واحدة غير الأرض التي نحن عليها، هذه أرض مبدلة، فيكونون جميعا يحشرون الإنس والجن والملائكة والدواب والطيور والحشرات الخلائق كلها، ويقتصوا يوم القصاص للشاة الجلحاء من القرنة، الشاة التي ليس لها قرون وقد أصابتها القرنة واعتدت عليها يقال لها خذي حقك فتقتص. ثم يقول الله جل وعلا للحيوانات وغيرها من غير الملائكة والجن والبشر كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن لو كان ترابا. وأحضر في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. نعم، كما بينا أن يوم القيامة عرصات القيامة فيها من الشدائد، ولهذا قال عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وارتكمت سحائب الأهوال، يعني اجتمعت أهوال وشدائد، حتى إن الأنبياء والرسل أولو العزم يجثون على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وانقطعت علائق الأنساب، ما فيه إنسان يقول يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الوالدان هما أغلى المخلوقات عند المؤمنين، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان أن يواليهم أو يناسبهم، فقد شغل في نفسه. وعانت الوجوه، أي أقبلت الوجوه وتوجهت واشرعبت لله الحي القيوم، واقتص من كل ظالم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا دينار عنده ولا درهم، قال لا، المفلس من يأتي بحسنات كالجبال ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه فكب في النار والعياذ بالله. وساوت الملوك للأجناد، يتساووا البشرية في الدنيا طبقات طبقات، كما في الهند طبقة البراجمة والبراهمة وغيرهم، وطبقات الكادحين وطبقات العمال وغير ذلك من الفقراء والأغنياء، في الدنيا طبقات، ملوك مملوكين وأرقى، لكن في الآخرة انتهى كل شيء، انتهت الألقاب، ضاعت الأنساب، ولم يبق إلا العمل الصالح الذي ينير للمؤمن طريقه. ساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب أو الكتاب والأشهاد، يعني كتاب الله تعالى الذي كتبه على ابن آدم مكتوب ومسجل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، في آية أخرى. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فشهدت الأعضاء والجوارح وبدأت السوءات والفضائح والعياذ بالله، نعوذ بالله، وابتليت هناك السرائر. يأتي الناس ويقولون أنت يا فلان تأمرنا بمعروف تنهانا عن المنكر، فلماذا أنت الآن معذب؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله، والعياذ بالله. فتبلى السرائر وينكشف المخفي في الضمائر ولا يبقى لأحد قولا أبدا. ونشرت صحائف الأعمال كما قال الله وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت، هذه قراءاتها، وبعضها يفسر بعضا. فكل إنسان يلزمه الله طائر في عنقه ويخرج له كتابه فيلقاه منشورا ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالذي يأخذ كتابه باليمين ويكون من أهل اليمين لهم شجرة في الجنة اسمها طوبى، مسيرتها أو ظلها يسير فيه الراكب 1000 سنة 1000 عام. طوبى وهي من شجر الجنة العظيمة. لمن يأخذ كتابه باليمين، كتابه بشرى بحور عين ويبشر بالحور العين، وهن في جمال عظيم لا يعلمهن إلا الله، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وهذه النساء المؤمنات التقيات النقيات صاحبات اليمين يكن أفضل من 70 حورية، الواحدة منهن أفضل من 70 حورية، وينشئهن الله إنشاء في سن 33 في جمال عظيم أخاذ لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والويل واد في جهنم، ولهذا قال الله تعالى ويل للمطففين، ويل يومئذ للمكذبين، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل واد في نار جهنم، نعوذ بالله من من يأخذ كتابه وراء ظهره فيصلى بنار جهنم ويدخلها أعاذنا الله وإياكم من النار. وذلك أن الله وزن بالقسط، فلا تظلم نفس شيئا ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فالوزن يومئذ بالقسط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبين ناجٍ راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. الناجي، الناس في الدنيا في هذا اليوم فريقان، فريق في الجنة وفريق في الجحيم، فريق سعيد سعدوا وفريق شقي شقوا والعياذ بالله. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. أعاذنا الله وإياكم منها. نلتقي في لقاء قادم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وبارك وسلم على سيدي ونبي محمد وآله وصحبه أجمعين.

الكريم أن الله قال أعدت للمتقين، وأعدت فعل ماضي يدل على أنها موجودة. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإسراء وفي حديث الرؤيا، وأنه صلى الله عليه وسلم أري أناسا في الجنة ينعمون وأري أناسا في النار يعذبون. وهكذا في صلاة الإسراء لما تقدم أو تأخر قال إنه فتح ولي فتح من الجنة فهممت أن أخذ من قطافها فتقدمت ثم فتح فتح إلى النار فرجعت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أعد إن الله جل وعلا قد إن النار شكت إلى ربها عز وجل فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نفس في الشتاء فذلك أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما تجدون من الحر والعياذ بالله. هذا كله من الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأنهما معدتان، وأن النار فيها من يعذب والعياذ بالله، أما الجنة ففيها من القصور ومن الحور العين ومن الخيرات ما أعد للمؤمنين. وكذلك ما جاء في حديث القبر أنه يفتح له باب إلى الجنة إن كان مؤمنا ويرى منزله في النار إن كان كافرا والعياذ بالله. قال والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، يعني لا تفنيان أبدا. ولهذا روت عائشة وأبو سعيد الخدري وغيرهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت على صورة كبش، فينادى يا أهل الجنة ثم ينادى يا أهل النار، فيسأل أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. ثم يقال يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. قال فيذبح وهم ينظرون، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قالت عائشة فلو أن أحدا مات قهرا لمات أهل النار، ولو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة في ذلك الوقت من الفرح. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، يعني جميع المؤمنين الذين آمنوا بالله وحافظوا على الصلوات والزكاة وأقاموا الدين وقالوا آمنا بالله ثم استقاموا، فإن هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة طبتم فادخلوها خالدين، وسلام عليكم بما صبرتم فنعم أجر العاملين. وبالتالي يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا وصفه. كذا له لواء الحمد، لواء الحمد يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسل جميعا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقود البشرية بل يقود الإنس والجن والملائكة في ذلك المشهد العظيم، وله المقام المحمود الذي جعله الله له. كذا له الشفاعة العظمى، وأسلفنا ذكرها، الشفاعة العظمى وهي أنه يشفع في أهل الموقف ويسجد ويعلمه الله محامد كما أسلفنا. وأما القبوريون الذين ينكرون الشفاعة ويفترون على الله الكذب فهؤلاء لا حظ لهم فيها أصلا، وهم يجهلونها لبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. ولكن قال العلماء الشفاعة لا تكون إلا بأمرين بشرطين: أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فأولا يشفع إلى الرحمن للفصل بين الناس في قضائهم بين أهل الموقف، بعد أن يلجأ الناس إليه ويطلبونها من الأنبياء والرسل فلا يستطيعون لها طولا، ويطلبونها من أولي العزم ويلحون فيعتذر أولئك الأنبياء النبلاء الفضلاء الكرام الذين عصمهم الله، وتكون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الخمس الخصائص التي اختصه الله جل وعلا بها. والثانية أنه يشفع في استفتاح دار النعيم، فلا يفتح باب الجنة إلا له ويكون أول الداخلين صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم يدخل الأنبياء والرسل، ثم تدخل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبب دخول الأنبياء والرسل أنهم أفضل الأمم، وأنهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، اللواء المعقود له، فيدخلون معه عليه الصلاة والسلام الجنة. وهاتان الشفاعتان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعطيان لأحد أبدا غيره عليه الصلاة والسلام، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يشفع في أقوام ماتوا على الهدى وارتكبوا معاصي فدخلوا النار ثم عذبوا، فهم في طبقة من طبقات النار يخرجون فيهم يعني كالفحم مسودون، ثم إذا خرجوا منها ينبتون يوضعون في نهر الحياة كما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضعون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمى السيل أو في طرف الحوض كما تعرفون، ألم ترى أنها تنبت صفراء ملتوية، ثم ينبتون ويدخلون الجنة، ويكون في جباههم وسم يسمونهم الجهنميون، فيدعون الله تعالى بعد حين أن يزيله حتى لا يعيروا به، فيزيله الله جل وعلا. هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة دخولا من يدخل وله عشرة أضعاف ملك من ملوك الدنيا، أعظم ملك من ملوك الدنيا سليمان، بل يضاعفها الله جل جلاله مضاعفة كثيرة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء، لكنه ليس كالدنيا، يقارنها بالأسماء، أما لذته وفائدته وعظمته فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لا يدركه إلا من ذاقه، جعلنا الله وإياكم منهم. فهؤلاء يخرجون إلى الجنة بعد أن يدخلوا في النار ويعذبوا فيها، ويخرج الله من النيران كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن الله يقول: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وذلك بعد أن يعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، أجارنا الله وإياكم منها ونجانا وإياكم منها. والنار كما نعرف دركات، ولهذا يقول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهؤلاء الجهنميون يحييهم الله كما يقول المصنف في نهر الحياة، يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئات حب حميل السيل في حافاته. إذن الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدنى أهل الجنة منزلة من له 10 أضعاف ملوك ملك من ملوك الدنيا، أو 10 أضعاف ملوك الدنيا كما في بعض الروايات. هذا الذي في الجنة جعلنا الله وإياكم منها، يقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأتعس أهل الدنيا ممن دخل الجنة، ممن وجد عذابا في الدنيا وشقاء، فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له: هل رأيت شرا قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك. ينسى، بسبب أن نعيم الجنة عالي. وأعظم نعيما في الجنة، أعظم نعيم الجنة، رؤية الله جل جلاله كما تقدم لكم، فإن المؤمنين يرون ربهم عيانا بيانا، ولا يكون نعيم ألذ ولا أفضل ولا أكرم من ذلك النعيم رزقنا الله وإياكم إياه، ووالدينا والمؤمنين جميعا. قال: والسادس الإيمان بالأقدار. الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وأن الله ما قدر الشقاوة على من شاء إلا لحكمة لا يعقلها أحد. فحكمة الله تعالى تجلت في أن يعامل المشركين بعدله ويعامل الموحدين بفضله وكرمه ومنته. ولهذا القضاء والقدر سر الله في خلقه، وهناك قدر شرعي، قدر شرعا يعني أمر وأراد شرعا، وهذا يجب على المؤمنين أن يحققوه ويلتمسوا الأسباب الموصلة إليه ويتمسكوا به. وقدر كوني قدري لا يعلمه إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والقدر على مراتب، فإن الله أول ما خلق القلم ثم قال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقد قدر الله ما كان وما سيكون قبل أن يخلق الخلائق جل جلاله. القدر الثاني يقدره الله في العام، وهو في ليلة القدر، يقدر ما يكون في تلك السنة من أمور على البشر. وكذلك إذا خلق ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، وفيه قال: ثم يكتب اسمه ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. ما يقدره الله على العبد حين يخلقه جل وعلا. وهكذا ما يقدره الله تعالى من أقدار لا نعلمها في غيبه سبحانه وتعالى. فكل شيء بقضاء الله وقدره، يؤمن المؤمن بما هو كائن. والكل في أم الكتاب مسطر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال: لا نوء لا عدوى ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حوالا. يعني لا يقول الإنسان: مطرنا بنوء كذا. ليست الأنواء مسيرة، ولا يتعلق بالنجوم فيقول حظك من السماء أو حظك من النجوم. النجوم لا علاقة لها بما يقدره الله، إنما سخرت لبني آدم، خلقت لثلاث علامات يقتدى بها: وزينة للسماء، ورجوما للشياطين، كما أخبرنا ربنا عز وجل. فلا نوء ولا عدوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فر من المجذوم، فرارك من الأسد، ولما أمسك بيد مجذوم، فإن هذا لا تنافي بينه. ولما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم بأرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم في وإذا أتيتم إلى أرض فيها الطاعون فلا تدخلوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من العمل بالأسباب. يقول ابن تيمية رحمه الله: العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله ولا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فيعمل الإنسان بالأسباب. فلا غولة فلا عدوى ولا طيارة، طير يتشاءم بعضهم ويتطير بصفر أو بالطير والبوم وغير ذلك، وإذا طار الطائر عن يساره أو عن يمينه، كل هذا لا علاقة له بالقضاء والقدر. ولا يجوز للإنسان أن يعتقد أنه ينفع ويضر بدون أمر الله وقدره وإذنه. كما بذا أخبر سيد البشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فالعمل بالأسباب لا ينفي. وقال لا غول، وقال عليه الصلاة والسلام لا إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. لا غول يعني لا تعتقد أن الجن التي تتغول هي التي تدير أو تؤثر في الكون، كما يعتقد بعض السذج أن دول الغرب أو أن الغرب هو الذي يدير الدنيا وهو الذي يفعل ما يشاء. كلا وألف كلا، فإن لله في أقداره وفي ملكوته وفي تدبيره حكم عظيمة لا يعقلها إلا العالمون. لا غول لا هامة، هامة أيضا قالوا نوع من البوم أو الطير يفر منه أو يتشاءم منه الناس، وبعضهم يتشاءم بالأعور وبعضهم يتشاءم بالأعرج، هذا كله يدخل في قوله لا هامة. ولا صفر أيضا لا يتشاءمون بشهر صفر، فلا يجوز ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل ويحبه، وخاصة إذا اشتدت الأزمات، لأن الله يقول فإن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب عسر يسريني، ويقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال وثالث مرتبة، يعني ثالث مراتب الإيمان التي جاءت في حديث جبريل الإحسان، وقد تقدم الكلام عليه، وذلك أعلى المراتب وأعظمها وأخصها، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فهو رسوخ القلب في معرفة الله حتى يكون الغيب عنده كالعلانية، فتكون حاله حال واحدة في التقرب إلى الله جل جلاله، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر والنجوى. والإيمان عند السلف الصالح يزيد بالطاعة، كما قال الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وينقص بالمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه كامل الإيمان. ونقصه يكون بالزلات، فينقص الإيمان بهذه الخطايا والزلات. وأهل الإيمان على تفاضل كما سيأتينا، فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وإن رغمت أنوف أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة على الترتيب الذي سيأتينا بعد ذلك في يوم غد في دروسنا القادمة بعون الله تعالى. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله جل جلاله بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين، ويدمر أعداء الدين، ويحفظ بلادنا بحفظه، ويكلأها برعايته، وأن يغفر لجنودنا البواسل الذين قتلوا، ونسأل الله أن يكونوا قتلوا في سبيل الله، وأن يتقبلهم شهداء عنده، وأن يمدنا بالعز والنصر والتمكين، وأن يزيدنا نصرا إلى النصر، ونحمده على ما تحقق من نصر، ونسأله المزيد والخير الكثير من النصر والعز والتمكين لأمة لا إله إلا الله، وللذين يدافعون عن الحرمين الشريفين وعن أولياء الله المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وبخاصة جنودنا وفقهم الله لطاعته. كما نسأله تعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبنياتنا وأبنائنا، وأن يمن علينا بالهدى والتقى، ونسأله أن يوفق إمامنا بتوفيقه، ويمده بعنايته وتأييده، ويوفق نائبيه الكريمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ولما فيه قوة هذه البلاد وعزها وتماسكها وأمنها ورفعتها وإيمانها، إنه سميع قريب مجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.